السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس وزينة من صحيحه تحت باب تحريم تصوير صورة الحيوان، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أبو طلحة الصحابي اسمه زيد زوج أم سليم. نعم. في طريق آخر: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعده فعدناه. عن زيد بن خالد: فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب اختلف العلماء فيها. فمن العلماء من قال: هي الصور الصغيرة المنقوشة في الثياب، صورة عصفورة صغيرة، صورة أرنب صغير، أشياء صغيرة منقوشة في الثياب لا تكاد ترى، رقم في ثوب. فجوز على إثر ذلك فريق منهم مثل هذا، قالوا: وظاهر الحديث يشهد له. ومن العلماء من حمل هذه الصورة على ما لم يكن من غير ذوات الأرواح، ومن كشجرة صغيرة، وردة صغيرة، ومنهم من حملها على النقش، عموم النقش. فهذه أقوال العلماء، والظاهر أنه والله أعلم أنها الصورة الصغيرة التي تكون في الثوب الصغار، لأن بصر يعني بصر استنكر وجود الصورة، وقد قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فبين له الآخر أنه قال، عبيد الله قال: ألم تسمعه قال: إلا رقما في ثوب. من طريق آخر أن عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بصر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. قال بسر: فمرض زيد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصوير؟ يعني ألم ينهانا، أو ألم يحدثنا عن رسول الله أنه لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. يعني استثني الرقم في ثوب. في طريق آخر عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فيحرر لفظ التماثيل هنا، هل الأولى كلب ولا صورة أم كلب ولا تماثيل؟ لأن المخرج واحد، وهو زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروايات وردت بيت فيه كلب ولا صورة، وروايات وردت فيه كلب ولا تماثيل. فالظاهر أن لفظ التماثيل هنا مرجوحة، وأن الصواب قول من قال بيت فيه كلب ولا صورة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.